شتيم ولوجدي في خاطر عند الواحد لافامي بكوش في خاطر الحاج خويا فقير المكي لافامي قشلني وناس العيون صدمة كبيرة هو القلب ياك عندي جاف حيرة قلبي كان دي جاب حيرة العمرة سكنة دون حيرة قلبي كوية دون حيرة زرة ولي زرة يولي أخشارة سكنة بن عمي يهمي ملقيت له جبيرة كسري ملقيت له دبيرة ضرية ملقيت له جبيرة كسري ملقيت له دبيرة ولي مرة صوهي تتقلب حكاية مريرة قلبي حكاية مريرة على مروح حكاية مريرة قلبي عنوان هي الغيرة صدمة كبيرة يا والقلب يا كان دي جاف حيرة قلبي كان دي جاف حيرة على مروح سكنة دون حيرة قلبي كوية دون حيرة يا زرة ولي زرة يا ولي حشارة زينة من عمي يهمي لقيت له جبيرة كسرية ملقيت له دبيرة ضرية ملقيت له جبيرة كسرية ملقيت له دبيرة وليا مرة صوية تتقلب يا أهل حكاية مريرة قلبي حكاية مريرة العمرة حكاية مريرة قلبي عنوان هي الغيرة بيني وبينك دار العجب بغاية فقونا واحنا تبغوا يفقونا واحنا احنا احنا من بكري فاتحين القلب وفاتحين الباب لمحبة خير من العتاب يا الحضرة ماشي صواب لمحبة خير من الغتاب يا الفرقة سباب العتاب الغيرة تهطل الغيرة توطل الغيرة تبعطل بالعقل اللي فكر غيرة توطل الغيرة تهطل الغيرة تبعطل بالعقل اللي فكر طرب العقل اللي فكر غيرات هضر غيرات هضر غيرات طرب العقل اللي فكر كاين شي زين هم طويل يعطب هي القلب والاحساس كاين شي زين هم طويل يحوس يا غيال الدراس كاين شي زين هم طويل يعطب هي القلب والاحساس كاين شي زين هم طويل يحوس يا غيال الدراس غيرات هضر غيرات هضر غيرات العقل اللي يفكر الغيرة تهدر الغيرة توطر الغيرة تبعطل العقل اللي يفكر صدمة كبيرة هو القلب ايه كان دي جاف حيرة قلبي كان دي جاف حيرة العمر سكنة دون حيرة قلبي كوية دون حيرة دي زرة ولي زرة يا ورياح شارة ايه سينا بن عمي يهمي لقيت له جبيرة كسري ملقيت له دبيرة ضرية ملقيت له جبيرة كسري ملقيت له دبيرة وليا مرة صوية تتقلب يا الحكاية مريرة قلبي الحكاية مريرة على مرة الحكاية مريرة قلبي عنوان هي الغيرة اسمع نصيب هاد الدنيا خد ما أعطاك الله الفقر ماشي عيب شحال الفقير احكيني يا سبحان الله قسم ونصيب هاد الدنيا خد ما اعطاك الله الفقر ماشي عيب شحال الفقير احكيني يا سبحان الله المحبة خير من العتاب يا الحضرة ماشي صواب المحبة خير من الاغتاب الكذب يلحق اسباب الاعداه بالغيرات هطل غيرات وطل غيرات بعطل والعقل يفكر غيرات هطل غيرات وطل غيرات بعطل والعقل يفكر.